الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، السلام الله تعالى عليكم إخواني المستضيفين، تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ما زلنا مع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من أحدث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورأينا في الدرس السابق تطبيقا لهذا المفهوم، هل يصح في المولد النبوي او لا يصح، بناء على اختلاف العلماء في معنى الحديث. العلماء اختلفوا دائما هكا، هذه القاعده حنصححوها في التطبيقات كلها. بعضهم راى ان كل ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعه مطلقه، قال: والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعه مطلقه. والفريق المقابل قال: بل نخرج المسائل التي لم ترد على الاصول الشرعيه، فان وجدناها موافقه قبلناها والا رفضناها. مثل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في لسانه سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها بعده الى يوم القيامه، ومن سن في لسانه سنه سيئه فعليه وزرها وزر من عمل بها بعده الى يوم القيامه. هذا الخلاف شفنا في المولد النبوي وحكم الاحتفال به، يعني جمهور العلماء على جواز الاحتفال، جواز وبعض يعني مقابل الجمهور غير الجمهور راى المنع، وهو خلاف سائد على كل حال. الان اليوم راح نشوفوا تطبيقات ولينوا في هذا السياق. مثلا وانا حبيت ندير تطبيقات من مدرسه واحده اللي هي مدرسه المعاصرين، واللي فيها مجموعه من المشايخ اللي تبعوا مفهوم تضييق البدعه، بانه كل بدعه ضلاله. ما هذا نحكوا تطبيق هذا كان تحكينا عليها مثلا هذا المجموعة هذه. النهار اللي يجيو لنا تطبيقات واش نقولوا؟ نقولوا لا هذه بدعة، لا هذه تخرج على الأصل العام، فتبقى بأن العلماء في ذاتهم من مدرسة واحدة يختلفوا. من ذلك مسألة تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر. كل جمعة صباح، كل جمعة من الظهر، من عام الجمعة، ولا بعد العصر، نروح المقبرة نزور الموتى تبعي الوالدية والوالدية. هل يصح هذا أو لا يصح هذا؟ الذي ذهب إلى أنها بدعة من المشايخ في نفس المدرسة، شيخ بن باز بن عثيمين والفوزي. في المقابل بن جبري، الشيخ بن جبرين يرى بأنها جنة. نفس الإسلام ومدرسة واحدة. مثال ثاني، اتخاذ السبحة في الذكر. السبحة هل يصح اتخاذه؟ يعني إنسان يدير سبحة في بيته ويذكر بها ربي. ولا لا يصح. ممن رأى المنع الفوزان والأرباب، ممن رأى الجواز بن باز بن عثيمين. علاش اختلفوا هنا؟ لأنه الآن هذه السبحة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش. ولكن الأخرين قالوا خلاص إذا لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي وسيلة للحساب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ بدعها وكل بدعة ضلالة، مشوها في المنع. الأخرين قالوا لا، ما كانش دليل على المنع، وإنما شفنا صح. كان في وقت كما مثلت واحد عندي ولا واحدة عندها إناء دائرة فيه 100 ولا 1000 ولا من شرح من الحبة، وقدامها واحد سارق طاس سارق والأخر فيه في الفجار هذا، فكل ما تذكر تنحي منه وتروح منه، تنحي منه وتروح منه، حتى تعرف أنه مثلا جاب 200 ولا 300 ولا 400. ورآها النبي صلى الله عليه وسلم وأخرها على هذا. فما الفرق بين الحجارة التي تمسكها بيدك لكي تحسب، وبين سبحة تمسكها في يدك لكي تحسب، أو هذا الخاتم تاع الذكرى من ديرو وكذلك الخاتم تاع المسبحة الإلكترونية؟ ما هو الفارق؟ قام في جهاز المدرسة اختلفوا. وأبو هريرة كان عنده سبحة خيط، عبارة عن خيط طويل فيه 12000 نقطة، كان يسبحها يوميا. ما الفائدة تاع السبحة أصلا؟ يعني أنا الآن مدة نسبح بيدي كما إحنا مثلا بعد الصلاة نبدأ نسبح بيدي، تسبيح بعد الصلاة محسوب وسهل. عندك 33 الحمد لله، 33 الله أكبر كذا، يعني هاي سهلة مش حاجة كبيرة. 33 عندك هنا 15 تزيد واحدة بس. صح الآن كي تقول تقول ما عندك ويردة نتاع ذكر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفار وبلايا 100 مرة. وراني نذكر مع جا الشيخ هضر معايا، مع جاني تليفون، جاني كذايا، ساعدني سبحة ولا يساعدني سبورتية؟ صح ولا لا؟ والآن كي نتكلم في الحديث، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شوف هو مئة مرة في اليوم غفر له ما تقدم من ذنبه ولم يجد أحد من يوم القيامة أفضل منه إلا بمن جاء بمثل ذلك أو أكثر منه. يعني مش يا لازم تقعد تقف عندها يعني ثانية ولا تشعر بميتين ولا خلي يقدر يذكر 300 ولا 500 أو أي سهل. فالآن 500 أنا نجيبها في سبحة جيني سهلة. وعلى ذلك السبحة رحمة شفته في السيستم تعالتها سيستم السبحة في هذيك الصغيرة هذيك باش تحسب العشرمية الأولى ومية الزوجة والثالثة والرابعة وما إلى ذلك تحسب بها عادي. قال الآن نجي في المية الأولى بعد مية الزوجة بعد وديها على الإعلام يجي باش تحط على الصنارة في الخدمة باش تقدر كي تحطها ما تزوجش في راسها. قال يجيب مثلا 30 أنا مش عارف المهم أنا رب ماهيش نزلتي راسي معاه. فالآن نشوف العلماء في نفس المذهب اختلفوا في تطبيق حكم البدعة على المسالح. بعضهم يرمي وبعضهم لا يرمي. زي دعاء الختم في الصلاة وفي قراءة القرآن وكما احنا عندنا كي يختم الختم هكايا يدعي. ثاني من العلماء من رأى أنها جائزة ومنهم من رأى البدعة. الألباني وأبو بكر أبو زيد بن عثيمين يرى المنع وبن باز بن جبريل فوزان بن عثيمين يرى الجواز. بدء المحافل في قراءة القرآن المنع بكر أبو زيد وابن عثيمين والجواز الفوزان الأرباني. فبدأ المحافل كما احنا نديروا مثلا الحفل تاع هذا مثلا فوزان الجواز دائما انتم شفتوا في اي محاضرة يبدأوا بقراءة القرآن وما تبدأ المحاضرة صح ولا لا؟ قالها لي بالحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأها مش عمره ما بدأ نص القرآن وجاء واحد يقرأ له هذا هذا واحد آخر يقول لك ما المانع قراءة القرآن والاستماع إليه مندوب في كل وقت ولا لا؟ لا فيدخل في من سنة الإسلام يسمى الحسن. وسيرة المحدثين قديما سيرة المحدثين كانت تروح تشوفوا مجلس إملاء الحديث بفريق بكر يجي مجلس إملاء الحديث كما هذا البخاري ومسلم والعلماء تاع الحديث هكذا يجي يقعد قال مثلا نهار السبت عبد الصح مثلا يتلقى مع التلاميذ تاعو ويبدا في مجلس إملاء الحديث فياتي القارئ اول حاجه يبدا يقرا القران باش يشوفوا الناس يسمعوا يحفظوا كل واحد يشوف بلاصته ثم يبدا الشيخ قال حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وما نجي الثانية والثالثة وراه يمي وراه كان الواحد شوية نقول بعيد لما نقول وراه بعيد عليا نقول 60 متر أو 50 متر أو يسمع كيف يقول أنا حدثنا مثلا نافع عن مالك عن ابن عمر قال حدثنا نافع عن مالك عن ابن عمر نحن هذا اللي يرى بالله شوف من مسمع تاع الصلاة على قول قال الشيخ راهي فوق حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر وكان واحد اخر بعيد وكان واحد اخر بعيد وكان واحد اخر بعيد لان عشان المسجد كان مجلس يحضر فيهم 100,000 واحد 100,000 واحد انت مش تسمعوا ما كانش في وقت المكبرات الصوت وما الى ذلك فكانوا يتخذوا من يسمونه هذا المستملي المستملي يسمع ويبلغ يسمع ويبلغ والنبي صلى الله عليه وسلم اول من فعل هذا في خطبه الحجر الاسود في خطبه الحجر الاسود كان 700,000 واحد 100,000 شخص قريب الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم مش 10,000 10,000 شخص يعني يستمعون إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش قدر يبلغ مستحيل أن واحد يقدر يبلغ من قلب صوته هذا فقط فكان يتخذ مستملي يبلغ في وسط المجموعة أو في الأطراف تاعها حتى تصل فقد خسر الآن هذه بنت المحاذي بقراءة القرآن كانت كثيرة عالية وعملوا بها العلماء قديما الان بعض الناس يرى المنع وعملوا حق في ذلك على كل حال احنا ما نش نناقشوا الحق اصلا من اقتنع بشيء فليفعله لكن حاجه لحاجه من بها لا يمكن ان تحصل لذلك التكبير الجماعي التكبير الجماعي احنا الان في اصول واحده اخرى التكبير الجماعي ونسال عليها المره اللي فاتت تعرف على اليدين في الدعاء لانه الان احنا التكبير الجماعي بالعيد وحتى بعد الصلاة احنا الان في سنة قريبة القربة يعني بعد الصلاة يبدأ الإمام لكن بكرية اللي عفوها يبدأ اللي يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بس يتكرر معه ما يقرأ الكرسي وما يقرأ الدعاء كان عبد الله بن عباس يقول ما كنت أعرف كان صغير ما كنت أعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التكبير كيف يكبر وجماعة صح ولا لا؟ فكانوا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وكثير من الصحابة في العيد أيام التشريق يخرج من السوق ويمشي هذا يمشي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله في السوق ويجيب مع بعض الباص يمشي. فكان هذا موجود الآن تقريبا 30 سنة سنة وهي سنة يعني ثابتة في الحديث. لكن إحنا الآن في بلادنا عايز الحركة الإمام في كمل مشتوها تصح لكن الإمام يجيب الذكر هذا التعليم بعد صلاة يجيب كل جماعة وهي ثابتة على أن الإسلام أنها كانت تؤدي إلى الطهارة كذلك الآن رفع اليدين في هو كذلك مما ثبت عن أكثر من ظن 12 ولا 13 صحابي رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة. هو وش الحديث؟ الحديث وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الدعاء دبر الصلاة لا يرد أو مستجيب. هذا واحد اللي فهمه الجمهور دبر الصلاة يعني بعد التسليم بعد التسليم. ولذلك الآن قال من كامل تكريم كان يرد يديهم ويدعي الله سبحانه وتعالى بعد التسليم. اللي فهمه الآخرون اللي هو ابن القيم ابن تيمية وغيره قال دبر الصلاة يعني قبيل السلام بعد ما تكمل التشهد والصلاة الإبراهيمية أدعي ربي قبل السلام. هذا منهج ومحترم يعني على العين والنص وهذا منهج محترم على العين والنص ومنهج جمهور العلماء. ورح الخطأ أنه كي يشوف الحاج منا مثلا نسجد يديه بعد الدعاء نروح نحكم من الدول هبطها له ما تدعيش ربي ولا نشوف منا الحاج منا لا يا بدي ما فيش يديه ندور له نقول له كيف أنت ما تدعيش ربي تعرف مستغني على ربي ولا وش هذا الخطأ. هاي أنا فعلت الموت قلت الجمهور أنا هذا جواز جمهور أنا لكن نقول لكم جمهور راني نحكي على نسبة يعني لحكيت النقص منها ونحذر نقول 98% ممن يرى جواز الاحتفال لحكيت النقص وهي أكثر من أكثر من 98% لأن الذين ما نرى الاحتفال في القدامى كافة فقط بعرف من ألف العلماء مش هاي كثير يعني النسبة يعني مهملة على كل حال. لكن قول قول يعني هذا خلاف خلاف ما عندناش علاقة مش مشكلة في هذا العام. لاحظوا معنا أحد الناس لأنه يرى بدعة بعيد الاحتفال بالمولد يروح يقلب بالعشاء على باباه وعلى إمامه ما يمثلوا هذا كما في العشاء يرويش أو جاج بلاي وحب يشكل معهم ما أقلب عليهم الميتة وتفتموا باباه وتفتموا إمامه وضرب أخته لطيبة ووصل عينها على يحط حمارات إنك تشوف المسألة هذه تخلع ورا الأدب هنا ورا العلم هذا ورا الأخلاق اللي تسلم عليها جيت تقوم بالبيت على عشاء على فطور هل هذا خلق؟ يجي تشوف الآن الناس هو الخطأ واضحة الفكرة. Thank you. بعض الناس كأنهم يعني يبلغ منهم الشرف في الخلاف إلى درجة أنه يدخل في الحرام يقين يعني بكل المذاهب، وكان يسأل أي واحد يقول وش ليكته هذا كان يسأل وحرام عليك أن تتصرف هذا إذا دينه مثل الله عليه احتفالات حفاظ القرآن كما ديروا إحنا عن صرف القرآن وعند كرم عليها ختم 10 حزاب وعند 15 حزاب وناس من يرى من هذا ويقول لك بالجوز وهناك مثلا جاء من جواز الألباني مجد الدائمة للبلاد السعودية لا ترى ذلك وابن عثيمين وفوزان يرى جوازها زين الثاني أبي العام الهجري يعني يدخل عام جديد يقول له عام هجري جديد وسنة ثالثة كي من يرى منه وكي من لا يرى منه ما هو أكثر من ذلك هذا الخطوط اللي يدور الآن في هذا المسجد وش الهدف من هذا إذا الزيقة اللي يكتب في هذا الجامعة تنظيم الصف من يرى منه يقول له كان كان حاول ذلك أن دليس نظر ميديا وحتى أخر يقول له هذا شيء ما فيه وهو يعني أنا الآن صرنا خط هذا وما كحتى منع من أجدين الحاجة لي وما من هي عليها ولا إن ذلك أنا هذا الأمثال ما نقول دائما عبد الكرم ما نخلق في حتى فريق لكن ما تروحش في فتنة المساجد ما تروحش في فتنة عند الناس وخاصة العوام خلي الإنسان يدير جامع مستقر لا تتخلط فيه أي حين عندنا نيبة مساجد صار فيها سنة على العقب لو يحرم قبل مشي قبل الزوز ووكذا والحديث كما يقول ما بين المشرق والمغرب سبلا يعني أنا الآن لو كان نصر لكبارة محراب هذا الزوز ران صحيح لو كان ميل شوية هذا قال مثلا دور حكا ران صحيح لو كان ميل شوية للباب هذا ران صحيح ما دام ران في مثل الجيمة لأنه حنا المالكية وغير المالكية وش يشوفه يشوفوا بنت الكعبة يجب استقبالها بعينها لمن يراها لرأي قابلاته راه يشوف فيها لرأي في مكة يعني وداخل الحرم المكي راه قاعد لما ذي الكعبة هنا يعني واقف هنا يا هنا يا نزمي في ندخل الهكا نضح بها لو كان نخرج كما راني في مكة هنا يا راكي ضعف على ليس ما نصلي وحول الكعبة ظاهر لي هكذا لكن اللي ما هوش يشوف الكعبة كما رانا هنا ايه ورا نجاح الجواز يعني مهم الجهة هذه نعم بلنا جاية في مكة خلاص من تشوية من تشوية من تشوية جائز الأمر بمذهبنا وغير مذهبنا معناه تقف على الناس الناس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي كانوا في ذلك الوقت هل مساجدهم كان فيها بوصلة ولم يعفو في سبع فنية وليس لم يعفو غير الله في الأرض بريمة الجهة ويصلي هاي الدية قديمة شوفوا جماعة الأندية برضو في الأخبار جماعة الأكوان مش يجيب مقابل شريعة تدخل في مسجد المحرم قبل شريعة يجيب خريطة هجرة والجامع هذا وجامع النور والفرقان تقريبا جايين من الوزراء والجامع الحسن شيروا جاي من الجيش وعيشهم ولكن صلاتهم بعض الله مش بعض الله صلاتهم صحيحة باتفاقهم لأن الجهة هذه كانت جهة الشر بالنسبة إليهم فتلقى أنت مع ذلك الديكالاج اللي كاين مش ما هو الهدف منهم هو حساب اللي كان كاين في ذاك الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم نجحنا يا كما قال الشاطبي الشريعة جاءت لأناس المؤمنين ناس الفهم العام اللي يقولوا الناس قاعد يعرفوا من سلمان مش لازم تدير بوصلة وتحديد وكذايا وتجهيزات والناس لا الجهة فقط تفيد هذا الثوب هذا هاي الحلقة الآن يجوز نصلي به ولا ما يجوزش نصلي به يجوز متى لا يجوز كي تشوف النجاسة واضحة فأشكون ترك المجرح توضع لهم تعير النار وتعير حوايجك وتقلبهم ودي لهم تاس وتدي لهم لابوراتوار وما يكسر لك هذه هذا غير ممكن وهذا عمر متعب على الناس لذلك الشرع جاء بالتجارب المثاليه من المثال هذا مثال رسم الخطوط على الفرج كي منع ذلك ومن نجاز نقص واحد المساله لوين وين كما نقولوا شوفها كما نقولوا التطبيق على مثل صلاه التهجد في رمضان هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح ومطرح البيت ويجدد المتعب صلى خمس ركعات عشر ركعات بعد ذلك قبل ذلك لم يثبت هل ثبت ان واحد من السلف فعل هذا لم يثبت هل هي جائزه جائزه علاش قال العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح الصلاه خير محظور يسقط قدام خير محظور فمن شاء استكثر ومن شاء استقل حديثا اي قدام تسقط حديث انت تصلي بك مثلا بانك تقول في الليله هذه تصلي 100 ركعه شو اللي منع؟ بأنت بتصلي 80 وش كل منع؟ ولذلك كان السلف من السلف من يقوم الليل كله بن يترك يقسم الليل كامل على يترك وكان كمان الإمام مالك وغيره من يقوم الليل كله بالليل صلي الشفع ست ركعات ومن بعد يقوم بالركعات على الوتر ويبدا يخدم في القران حتى من اذن عليه الوتر ركعه واحده وكلهم حسن. علاش في ثاني واحد الحرام ويبقى الخلاف هذا يسمع منهم شيئا؟ اذا عاود نرجع للنهايه والاخيره حبيت نجيبهم فرق راني انا اسير اكثر من ذلك انا راني بعد تقريبا 20 مثال على هذه التطبيقات اللي اختلفوا فيها العلماء المعاصرين هم في المدرسه هذا هو الهدف. بل اذن الناس بانه ما يوصف بانه بدعه هو مساله اجتهاديه. القاعده فيها هل العلماء علماء يقول هذا ويقول هذا على عين الناس؟ انا بالنسبه لي ماذا افعل؟ اللي اقتنعت بها واللي سالت فيها الشيخ وجاوبني فيها انا راح ما اقتنعت بها فخلت بها ما عندي حتى مشكله. اللي حرام علي اني ننكر على الناس هذه المسائل وانا لا اعرف. نروح ندير فتنة من باب أول، نروح ندير مشكلة من باب أول، نسيء الأدب مع والدي ومع واحد أخرين أكبر مني، هاي مشكلة. لذلك الإنسان دائما يتعلم أن ينصت ولا ينكر. علماء أمرنا قال أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، علماء السلف الصالح رضي الله عنه. قال واحد القاعدة الإنسان يشوفها يعرف الآن وراه المشكلة. من كبر علمه قل إنكاره. من كبر علمه قال لك قد ما يكون تقرا قد ما تكون تتعلم بس واللي تعذر منه هذا اللي مصطفى هذا اللي ركع كذا واللي جبت كذا اللي يتخرج كلامه على مثلا يتخرج كلامه على قوم قوى يتخرج كلامه على مثلا روح نخلص لك هنايا وانت انا حياتك كانت مستقره. الناس تصرني على سامي الفتن في هذا الباب وصار لهم مشاكل للاسف الشديد ربما هم في غنى عنها. اذا هذه قاعده انه خلاصه انا حنجيبها الخلاصة أن هذه المسائل مما يسوء فيه الاجتهاد وحده. الأمر الثاني هذه المسائل وغيرها مما لا يصح فيه إنكار أحد على الآخر. هم علماء توسخ هم علماء مختلفين توسخ اللي اقتنع بها هذه الأمور بس وينتهي الموضوع هذا ما تروحش تدير فتنة واحدة. وهذه المسائل في مدرسة واحدة في مذهب واحد وفي من منطق واحد اختلفوا فيها لأنه مفهوم البدعة يكون بدعات يستطيع فالإنسان يلزم هذه الطريقة ولينضج بها كخلاصة من درس اليوم صلى الله عليه وسلم وتعالى إن نفعنا وإن نفعنا